بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الدرس هو 22 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه نأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب الذي عقده للإجماع. فقال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا مقدمة ما ذكره رحمه الله، ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في باب الإجماع. فذكر فيه أولا تعريف الإجماع، ثم ذكر حجيته. ففي تعريف الإجماع قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وقيد أو شرح معنى العلماء في هذا التعريف، وشرح أيضا معنى الحادثة. قال الشارح رحمه الله: وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة الأربعة هي الأدلة المتفق عليها إجمالا بين الفقهاء، على خلاف في القياس للظاهرية وتشديد في الإجماع لجماعة من الفقهاء، لكن أغلب الفقهاء وجمهورهم متفقون على هذه الأدلة الأربعة. وأما ما سوى هذه الأربعة فيسمى دليلا مختلفا فيه لعدم اتفاق المذاهب عليه، كسب الذرائع والاستحسان وقول الصحابي ونحو ذلك. فيذكر الإجماع، وسيأتي له في باب خاص ذكر القياس. قال: وهو لغة العزم، كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي في اللغة معنى الإجماع هو العزم. واستدل على ذلك بالآية القرآنية: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا على ما أنتم على ما ستأتون به. وليس هذا هو المعنى اللغوي الوحيد للإجماع، بل وردت له معاني أخرى، من بينها الاتفاق. فالإجماع بمعنى الاتفاق، أجمع الناس على مسألة، أو أجمع أهل الحي على فكرة، أو أجمع الأساتذة في هذه المدرسة على كذا، أي اتفقوا على ذلك. إذن يمكن أن يقال إن الإجماع في اللغة هو العزم، وهو الاتفاق أيضا. قال: وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القيد الذي زاده الشارح واضح، لأن اتفاق الأمم السابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعد إجماعا، ولا يذكر في الإجماع الذي يبحثه الأصوليون. مفهوم؟ جيد. هذا على يعني ما ذكره المحقق أهل الأصول. قال: على حكم الحادثة، على حكم الحادثة. ومعنى ذلك يعني قول اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، قال فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف، والعصر الزمان. إذن هاتان مسألتان، أولا أن قوله في التعريف اتفاق علماء العصر أخرج بذلك من ليسوا علماء وهم العوام، فلذلك قال فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف أي على المشهور عند الأصوليين. وسيتأكد هذا حين يذكر المصنف قوله ونعني بالعلماء الفقهاء. فلا شك أن ذلك يخرج من ليسوا من العلماء كالعوام والمقلدين، فهؤلاء لا يعتبر وفاقهم كما قال الشارح ولا يعتبر خلافهم، فهم كالعدم في مباحث الإجماع. والمسألة الأخرى هي تعريفه العصر، قال العصر الزمان، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي معنى اتفاق علماء العصر. قال ونعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين، فلا يعتبر موافقة الأصوليين معهم. إذن قوله الفقهاء معنى ذلك الذين هم أهل للاجتهاد، فخرج بهذا القيد أو بهذا التفسير المقلدون، فإنهم لا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. وفي كل عصر ينقسم الناس إلى علماء أو إلى فقهاء مجتهدين وإلى غيرهم ممن لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، وكل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد فهو في مرتبة التقليد ولا يصح له أن يدخل في الإجماع وثاقا ولا خلافا. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يظن أن الإجماع يدخل فيه الأصوليون مثلا، وهذا غير صحيح، فإن الأصوليين يبحثون في هذا الدليل من حيث ماهيته وحجيته وشروطه ونحو ذلك من الأمور، هذه مباحث أصولية يبحثها الأصوليون. ولكن عند الإجماع فإن المعتد به إنما هم الفقهاء فقط، ولا عبرة بالأصوليين في ذلك. ونقول كما قلنا ذلك في مباحث سابقة، نقول إن هذا التفريق هو تفريق نظري في أكثر الأحيان، في أكثر الأحيان. لما؟ لأن كثيرا من الأصوليين هم كذلك فقهاء، هم كذلك من الفقهاء. فلذلك حين نقول لا يدخل الأصوليون، أي لا يدخل الأصوليون من حيث كونهم أصوليين، وإلا فإن كانوا إلى جانب كونهم أصوليين فقهاء فدخولهم من جهة كونهم فقهاء، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه، لكن نبهت عليه لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الكلام يجعل بين الفقهاء والأصوليين حدا فاصلا، لا يدخل هذا في ذاك ولا ذاك في هذا، وهذا غير صحيح، بل بين الفنين تداخل كبير. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. فالحادثة إذن هي الحادثة الشرعية، لأن الفقهاء لا يبحثون إلا في المسائل الشرعية، وهي التي ذكرنا في تعريف الفقه آنفا. فالحوادث أو المباحث اللغوية مثلا يبحثها اللغويون، يبحثها اللغويون ولا يبحثها الفقهاء، فلذلك هذا القيد لا بد منه في هذا الباب. نعم. بعض العلماء يزيد في التعريف عند قوله هو اتفاق علماء العصر يزيد من هذه الأمة. هذا القيد كما ذكرت من قبل قيد مهم لإخراج الإجماع أو الاتفاق الذي يقع بين علماء الأديان السابقة أو الأمم السابقة. وهذا القيد زاده الشارح كما ذكرنا من قبل. وهنالك قيد آخر يزيده جماعة من الأصوليين الذين يعرفون الإجماع، وهو قولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتفاق علماء العصر، وشرط ذلك أن يكون هذا العصر أو هذا الاتفاق قد وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قالوا ليخرج بذلك اتفاق الصحابة المجتهدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لا يسمى إجماعا اصطلاحا، هذا ليس إجماعا اصطلاحيا، يعني ليس الإجماع الذي نعتبره ضمن الأدلة الشرعية ونعتمد عليه في الاستدلال، وإنما هذا يكون الدليل يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله. وإذا كان الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدليل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الدليل في إجماع هؤلاء الصحابة على قول أو فعل، وإنما الدليل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك لا يسمى هذا إجماعا اصطلاحيا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المبحث الآخر وهو مبحث الحجية. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد إلينا بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره. هنا في الحقيقة مسألتان، لكن جمعهما صاحب المتن والشارح جمعاهما معا في مسألة واحدة. المسألة الأولى هي أن الإجماع حجة شرعية، والمسألة الثانية هي أن الإجماع الذي هو حجة إنما هو إجماع هذه الأمة دون غيرها. أي بعبارة أخرى، المسألة الثانية هي مسألة اختصاص هذه الأمة بكون اتفاق مجتهديها حجة شرعية دون غيرها من الأمم الأخرى. فأما كون الإجماع حجة شرعية فهذا ليس فيه كبير خلاف، وهذا من مذاهب الأئمة المجتهدين من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وعليه كافة علماء المسلمين إلا من شذ فأنكر الإجماع أو أنكر وقوعه أو نحو ذلك من الأمور. وما يحكى أو ما يذكر أو ينقل عن بعض الأئمة المجتهدين من تضييقهم جانب الإجماع كالذي يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من ادعى الإجماع فهو كاذب ونحو ذلك من الأمور، لا يؤخذ أو لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه بقرينة أن هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم مثل ذلك هم من أكثر الناس احتجاجا بالإجماع والتزاما بحجيته وحرصا على عدم مخالفته، فكيف يكونون منكرين للإجماع وهم يحتجون به؟ فنتج من ذلك أنه لا بد من أن يجمع بين كلامهم كله ولا يضرب بعضه ببعضه الآخر. والجمع أن يقال إنهم إنما أنكروا نوعا من أنواع الإجماع وهو الذي يدعى فيه الإجماع ويكون الخلاف فيه معروفا، أو أنكروا تتابع الناس أو تسارعهم في حكاية الإجماع في المسائل الخلافية أو نحو ذلك من الأمور. أما أن يحشروا في زمرة المنكرين للإجماع فهذا لا يكون، وإنما هو مذهب الطوائف الشاذة في أمة الإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الحجية خاصة بهذه الأمة دون غيرها من الأمم، والدليل هو ما ذكره المصنف وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ففيه دليل على حجية الإجماع الأمة، وفيه دليل على أن ذلك خاص بهذه الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويفهم من ذلك أن هذا خاص بهذه الأمة. فإذا هذا الحديث يدل على نفي الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، على نفي الضلالة في الإجماع. فإذا نفيت الضلالة عن إجماع الأمة دل ذلك على أن إجماعهم على شيء لا يكون ضلالة، وإذا لم يكن ضلالة كان حقا ووجب العمل به واتباعه. جيد. بعد ذلك بدأ في ذكر بعض مسائل الإجماع، فقال صاحب المتن وهو إمام الحرمين: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه بعض مسائل الإجماع كما ذكرنا. المسألة الأولى قوله: والإجماع حجة على العصر الثاني. قال الشارح: والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. والإجماع حجة في أي عصر كان سواء كان إلى آخره. المسألة الأولى أن الإجماع حجة على العصر الثاني. ما المقصود بقولنا الثاني؟ أي الذي يلي العصر الأول، والعصر الأول هو العصر الذي وقع اتفاق علمائه أو فقهائه على مسألة من المسائل. بعبارة أخرى أن علماء عصر من العصور أجمعوا على مسألة معينة بشرطها المعتبر، فحينئذ يكون ذلك حجة على العصر الذي يليهم، ثم بطبيعة الحال على العصور الأخرى من باب أولى، فلا يجوز لهم أن يخالفوه. فإذا أجمع التابعون مثلا على مسألة شرعية، فإن من يأتي بعدهم وهم تابع التابعين لا يجوز لهم أن يخالفوا ذلك، لأنهم محجوجون بالإجماع، محجوجون بالإجماع السابق الذي سبق في العصر الذي سبقهم وهو العصر الأول، وهكذا في كل العصور التي تأتي فيما بعد. ولو أجمع المجتهدون مثلا في عصرنا هذا على نازلة من النوازل العصرية، إذا أجمعوا عليها إجماعا شرعيا معتبرا، فإن الذين يأتون في العصور التالية يكونون محجوجين بهذا الإجماع، لا يجوز لهم مخالفة. هذه المسألة الأولى ولا خلاف فيها، وهذا هو معنى قولنا إن الإجماع حجة شرعية. وإلا إذا كان لأهل كل عصر أن يخالفوا الإجماعات التالية لم يعد الإجماع حجة شرعية. المسألة الأخرى قال: وفي أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. بمعنى إذا وجد الإجماع في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم إلى آخر إلى قيام الساعة، ليس لذلك حد معتبر، وهذا فيه نوع انتقاد أو إشارة إلى مذهب من يخص الإجماع بالصحابة كالذي يذكر من اختيار ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء يجعلون الإجماع خاصا بالصحابة، ولهم في ذلك يعني أدلتهم أو شبهاتهم التي من أجلها يمنعون إمكان وقوع الإجماع فيما بعد عصر الصحابة. والكلام هنا في الحقيقة هو يعني كلامهم هم لا يخالفون في وقوع الإجماع القطعي. الإجماع القطعي الذي يعلمه الذي يعلم بالاضطرار هذا لا يخالفون فيه، لكن يبقى الإشكال في الإجماع الظني. الإجماع القطعي مثلا كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، لكن الإجماع الظني ما سوى ذلك فهذا جماعة من الفقهاء من الظاهرية ومن غيرهم يضيقونه جدا ويقولون إن الناس بعد عصر الصحابة قد انتشروا في الأمصار، فلكي نقول إنهم أجمعوا على مسألة معينة نحتاج إلى عمل استقراء كامل وشامل لهم في الأمصار المختلفة. الصحابة كانوا مجتمعين مجملا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك انتشروا وانتشر علمهم، فالتابعون صاروا موجودين في أمة الإسلام كلها، وكذلك تابعوا تابعين وهكذا إلى قيام الساعة. فصار التأكد والجزم بأن العلماء المجتهدين قد أجمعوا على مسألة معينة من طريق القطع هذا صار غير ممكن، وأما الظن فوارد، وأما الظن فوارد. لذلك جماعة كما قلنا جماعة من العلماء المحققين يضيقون الإجماع بمعناه الظني بهذا المعنى الثاني، لكن هنا مذهب الأصوليين الذي يذكره الأصوليون أن الإجماع ممكن في أي عصر. والمسألة الثالثة هي قوله ولا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح، بمعنى أن في المسألة خلافا. ما معنى لا يشترط انقراض العصر؟ هذا العصر الذي وقع فيه إجماع هؤلاء المجتهدين هل يشترط لكي يكون إجماعهم حجة أن ينقرض عصرهم؟ ما معنى ينقرض عصرهم؟ بمعنى أجمعوا على مسألة معينة لا نجعل إجماعهم حجة إلا بعد أن يموت أهل الإجماع في ذلك العصر، يعني حتى يموتوا وينقرض العصر، وإلا قبل ذلك لا يجوز لنا أن نحتج. هذه مسألة خلافية عند العلماء، ولذلك قال لا يشترط على الصحيح أي أن في المسألة خلافا. فهنالك من ذهب إلى اشتراط انقراض العصر، ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وقالوا سبب ذلك أن بعض هؤلاء المجتهدين قد يرجع عن رأيه ما دام حيا، لا يخفى أن المجتهد يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، فما الذي يضمن أن هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا على هذه المسألة أنهم سيبقون على اجتهادهم هذا ولا يغيرون فيه هذا؟ فإذا غيروا رأيهم مثلا كانوا مجمعين على إباحة شيء فخالف بعضهم قبل أن يموت وقال بالحرمة، إذا لم يبقى الإجماع، إذا صار في المسألة خلاف. هذا مذهب هؤلاء أو هذا دليلهم. والقول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا الذي صححه المصنف هنا وهو مذهب جمهور العلماء. قالوا سبب ذلك أو دليلنا على عدم الاشتراط أن الأدلة التي استدلنا بها على حجية الإجماع لا تشترط ذلك، فمن أين نأتي بهذا الشرط؟ ليس عندنا في أدلة حجية الإجماع ما يدل على اشتراط انقراض العصر، مفهوم؟ واستدلوا أيضا بالوقوع، فقالوا إن التابعين مثلا كانوا يحتجون بإجماع الصحابة قبل أن ينقرض عصر الصحابة، وأما ما ذكره أصحاب القول الأول فأجابوا عنه بأن الذي يخالف، لو فرضنا أن شخصا كان مجمعا مع المجمعين ثم بدا له أن يخالف، نقول له لا يجوز له أن يخالف، لأنه لما وقع الإجماع صار ذلك الإجماع حجة شرعية، فهو إن خالف يكون في ذلك مخالفا للإجماع، فلا يجوز له ذلك ولا يعتد بقوله إن خالف. وأيضا ذكر بعضهم أيضا أننا إذا اشترطنا ذلك فإننا ينبغي أن نشترط أمورا، لأن العصر لا ينقرض، يعني لا يموت أهل الإجماع إلا وقد ولد ونشأ وشب وترعرع من أهل الاجتهاد آخرون يبلغون درجة الاجتهاد كذلك، ويحق لهم أن يشاركوا في الإجماع أو أن يخالفوه. فلا شك أن تجدد الولادة ووقوع الولادة شيئا بعد شيء، يعني كل يوم، يؤدي إلى تعذر الإجماع. إذا قلنا باشتراط انقراض العصر نحتاج أن ننتظر يعني شيئا غير ممكن، لأن تجدد الولادة يستمر، مفهوم؟ ووصول هؤلاء الشباب إلى درجة الاجتهاد يتجدد يوميا أو في كل شهر أو في كل سنة، فيصعب ضبط المسألة جدا ويؤدي ذلك إلى تعذر الإجماع من أصله. هذا مجملا معنى كلام الشارح حين قال ولا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، أي لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع سكتت عن هذا الشرط، أي لم تذكره. فلو أجمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته، لم يكن لهم يعني أنفسهم هم الذين أجمعوا، ما داموا قد أجمعوا وجد الإجماع، وجدت الحجة الشرعية، فلا يجوز لهم أن يخالفوا بعد ذلك ولا لغيرهم بعدهم. وإلا إذا خالفوا في وقت الإجماع هذا لا يكون الإجماع قد انعقد، لكن إذا انعقد الإجماع وجاء بعد ذلك، ظهر بعد ذلك قبل أن يموتوا، إذا ظهر مجتهد آخر لا يجوز له أن يخالف. قال وقيل، هذا القول الثاني، وقيل يشترط في حجية الإجماع انقراض المجمعين لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع، وهذه هي الحجة التي ذكرنا من قبل، أي يجوز أن يظهر لبعض هؤلاء المجتهدين قول يخالف القول الذي وقع عليه الإجماع فيرجع عن قوله الأول. قال وأجيب بأننا نمنع رجوعه، لما؟ للإجماع قبله، فوجود الإجماع قبله يمنع من قبول قوله إذا رجع. ثم قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر، قال الشارح في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم، بمعنى يفرع الآن على القول المرجوح، والقول المرجوح هو اشتراط انقراض العصر، فيقول على فرض صحة هذا القول، أو لو أن سائلا سألني ما الفرق أو ما ثمرة هذا الاختلاف بين أصحاب من يشترطون ومن لا يشترطون انقراض العصر، فيقول المسألة مهمة، لأننا إذا ذهبنا إلى القول المرجوح الذي هو اشتراط انقراض العصر فحينئذ ينبغي علينا أن نعتبر قول الذين يولدون في هذا العصر ويبلغون رتبة الاجتهاد قبل أن يموت جميع أهل الإجماع. ونسأله عن رأيه وننظر هل خالف أو لم يخالف، فإن خالف يعني له أن يخالف حينئذ، يجوز له أن يخالف، وإن خالف يكون الإجماع غير منعقد. إذن هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية هي قوله ولهم، قال على هذا القول يعني على القول الثاني المرجوح، لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، بمعنى يجوز لهؤلاء المجمعين أن يرجعوا، أو يجوز لبعضهم أن يرجع عن الحكم الذي وقع الإجماع عليه، ولا يكونون محجوجين بالإجماع السابق. قال الشارح ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه، هذه ثمرة مهمة. قال وعلى القول الصحيح، والقول الصحيح ما هو؟ هو عدم اشتراط انقراض العصر. قال وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم، ولا يجوز لهم الرجوع. إذن في المسألتين معا يختلف الحكم باختلاف المذهب الذي نراه، هل نشترط انقراض العصر أو لا نشترط. مسألة أخرى وهي هذا الإجماع هل يكون بالقول أو بالفعل؟ قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي، هذه أنواع من أنواع الإجماع. قال والإجماع يصح بقولهم أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام أنه إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك، وهذا هو الإجماع القولي. الإجماع القولي إذن ما هو؟ هو أن يقع من المجمعين قول، فحين نقول مثلا أجمعوا على تحريم الشيء الفلاني، معنى ذلك أن كل المجتهدين نحفظ قولهم في المسألة. حين نقول القول يعني القول ولو كان مكتوبا أو يعني ما يقوم مقام القول، هذا لا إشكال، بمعنى أن يكون قول المجتهدين محفوظا في هذه المسألة، وهذا لا شك أنه من الصعوبة بمكان، وتحققه يعني قليل، موجود لكنه قليل. والشيء الثاني هذا قال هو الذي يسمى الإجماع القولي. قال ويصح الإجماع أيضا بفعلهم، بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم أو فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلالة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك. الآن هذا الذي يسمى الإجماع الفعلي، ليس فيه قول ولكن فيه فعل، فعل فعلوا شيئا واتفقوا على ذلك الفعل، كلهم يفعلونه كل المجتهدين، فهذا يسمى إجماعا فعليا. الآن هذا الإجماع الفعلي بعض الناس ينكر إمكانه، لذلك الشارح يأتي هنا بمبحث في هذه المسألة، هل هذا الإجماع الفعلي ممكن أو لا؟ قال ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم يحكم بذلك الشيء، بمعنى أنه يندر أن تجد مسألة شرعية ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة، أجمع المجتهدون في عصر من الأعصار على فعلها ولم يقع لأحد منهم قول فيها أو كلام فيها، هذا شيء نادر. هنالك من أثبت مثالا على هذا الإجماع الفعلي وهو قضية جمع القرآن في المصاحف، قال وقد قيل إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي وليس كذلك لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. إذن من قال بأن إثبات الصحابة للقرآن في المصاحف إجماع فعلي هذا فعل الفعل لا شك في ذلك، صحيح أنه فعل من الصحابة، ولكن يشكل على ذلك أنهم تكلموا في المسألة من قبل، وقع بينهم مشورة قولية، فمن قال بأنه فعلي مجرد عن القول كلامه غير صحيح. ثم يشكل على هذا شيء آخر، وهو أنه في الحقيقة لم يقع إثبات القرآن في المصاحف من جميع الصحابة، وإنما فعله بعضهم وسكت الباقون وأقروا، فهذا إلى أن يكون إجماعا سكوتيا كما سيأتي أقرب من أن يكون إجماعا فعليا. هذا لم يذكر الشارح ولكن هذا الذي يظهر، فإن الصحابة المجتهدين لم يتفقوا جميعهم على هذا الفعل، ولكن فعله بعضهم والآخرون موافقون له ساكتون ومقرون، لكن ليسوا فاعلين وليسوا قائلين ليدخلوا في الإجماع القولي أو الفعل. قال لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد قيل، هذا مثال آخر لإجماع فعلي، وقد قيل إن مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان فهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما وجوبه وسنيته فمأخوذة من أقوالهم وذلك أمر مختلف فيه. هذا المثال يريد أن يقول إن الأمة أو مجتهديها مجمعون إجماعا فعليا على مشروعية الختان، وهذا أيضا المثال محل نظر، وسبب ذلك أن مشروعية الختان ثبتت بالسنة القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفعلية والتقريرية، إن الختان كان معروفا عند العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وأقر على ذلك، فيصعب أن تقول إن المسألة فيها إجماع فعلي، ليس فيها إجماع ولكن ليس هو الدليل، الدليل قبل وقوع هذا الإجماع هو السنة الثابتة. إذن قلنا النوع الأول هو الإجماع القولي، النوع الثاني الإجماع الفعلي، النوع الثالث ما يسمى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هو ما ذكره بقوله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك والسكوت الباقي. قال الشارح ويصح الإجماع أيضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. جيد، هذا الإجماع السكوتي ما هو؟ هو أن يقول المجتهد، طيب بعض المجتهدين، الآن نفرق المجتهدين إلى طائفتين، الطائفة الأولى تقول قولا أو تفعل فعلا وينتشر هذا القول أو هذا الفعل، يعني حين نقول ينتشر أي أن الطائفة الأخرى تعلم به، تعرفه تسمعه تقرأه، المهم أن تعرف بوقوع هذا القول أو هذا الفعل، ويسكتون، تسكت هذه الطائفة الثانية لا تقول ولا تفعل، هذا يسمى إجماعا سكوتيا وفيه خلاف. فجمهور المالكية والشافعية يجعلونه إجماعا، لما؟ قالوا لأن هذا السكوت من المجتهدين يشبه الرضا أو نقيمه مقام الرضا والموافقة، ولكن بشروط. أولا أن يعلموا بذلك، ثانيا أن يمضي زمن كاف ليكون لهم في المسألة رأي وقول، وثالثا أن لا يحول بينهم وبين إظهار قولهم حائل أو مانع، وإلا لم يكن إجماعا. لأن لابد من هذه الشروط، أن يسمعوا ويعرفوا بوجود هذا القول، وإلا لو فرضنا أن مثلا 4 مجتهدين في خراسان مثلا أجمعوا على مسألة، وأهل المغرب مثلا ما سمعوا بقولهم ولا وصلهم ولا بلغهم في الأعصار التي كان انتقال المعلومات فيها صعبا، كيف نقول بأنهم يعني موافقون أو راضون لسكوتهم؟ هم لما علموا أصلا. إذن لابد من علمهم، وثانيا أن يمضي وقت كاف ليكون لهم في المسألة قول، لأن الاجتهاد لا يكون بين يعني في لحظة أو في ثانية، إنما قد يحتاج المجتهد إلى إعمال الفكر وإلى البحث وإلى النظر في الأدلة. فأما أن يسمع بالقول ثم يقع له مثلا حائل كأن يموت أو نحو ذلك فيسمى راضيا، لا، لا يكون بذلك راضيا. والشرط الثالث قلنا أن يكون قادرا، أنه قد يكون ممنوعا من الكلام أو خائفا من إظهار هذا القول. هنالك أقوال مثلا تخالف هنالك أقوال تخالف مثلا هوى السلطان أو نحو ذلك، فلا شك أنه في هذه الحالة لا يعد هذا المجتهد راضيا، وإنما يكون مكرها على السكوت. فلا بد من توفر هذه الشروط ليكون الإجماع السكوتي مقبول. إذن فيه خلاف، قلنا الذين يجيزونه يجيزونه بهذه الشروط، وآخرون يقولون ليس إجماعا أصلا، وآخرون يسمونه إجماعا ولكن لا يجعلونه حجة. إذن فيه أقوال. وإذلك قال الشارح وإذلك قال الشارح وظاهر كلام المصنف أنه إجماع وفيه خلاف، فقيل إنه إجماع وقيل إنه حجة وليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة. إذن فيه خلاف للأصوليين، ولكل أدلته المعتبرة في هذا الباب. وحين تتأمل في كثير من الإجماعات المحكية فإنها في حقيقة الأمر إجماعات سكوتية، ويصعب جدا عند التحقيق أن تجد إجماعا أثر فيه عن كل مجتهد قول، هذا الشيء صعب. لكن الغالب أنك تجد بعض المجتهدين تكلموا وآخرين سكتوا، فكان سكوتهم إقرارا في هذا الباب. المسألة الأخرى، هذه مسألة في الحقيقة ليست في الإجماع، انتهينا في الحقيقة من الإجماع، لكن ذكرها المصنف في آخر باب الإجماع، وهي مسألة يبوب عليها الأصوليون بباب قول الصحابي. قال إمام الحرمين وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة. الجديد والقديم هذه اصطلاحات للشافعية، وإمام الحرمين صاحب الورقات من الشافعية، فحين يقول إن هذا القول القديم، معنى ذلك حين كان الشافعي قبل أن يدخل مصر، حين كان في العراق وغيرها، ثم لما دخل الشافعي إلى مصر واستقر بها ونشر فيها مذهبه، صار له في كثير من المسائل أقوال مخالفة، فصار له ما يسمى المذهب الجديد. في ذلك عند الشافعية المذهب القديم والمذهب الجديد لإمامهم رحمه الله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله على القول الجديد وفي القول القديم حجة. جيد، ما معنى قول الصحابي حجة أو ليس حجة، هذا من الأدلة التي اختلف فيها الأصوليون. يعني صحابي، ونحن لا نعرف تعريف الصحابي لا نطيل بذكره، صحابي قال قولا أو فعل فعلا شرعيا من أمور الشرع ليس من أمور الجبلة أو الفطرة، هذا القول هل نحتج به، هل نحتج به أم لا نحتج به؟ فيه خلاف. ولا شك أن الكلام هنا هو أولا فيما ليس إجماعا لهم، ليس شيئا أجمع عليه الصحابة، وثانيا في شيء لم يرفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أجمع عليه الصحابة فهذا يحال فيه على مباحث الإجماع، وأما ما يرفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع المعروف، سواء أكان الرفع صريحا أو كان رفعا حكميا. فالرفع الصريح هو الذي يقول فيه الصحابي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. والرفع الحكمي هو شيء يفعله الصحابي أو يقوله الصحابي، ويقول العلماء هذا له حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يكون من مسائل الاجتهاد، هذا ليس من الأشياء التي يعرفها الصحابي بالاجتهاد أو التي يجتهد فيها الصحابي، وهذا يكون في المسائل التي لا نعرفها إلا من طريق النقل، لا تعرف إلا من طريق النقل، فهذه إذا قالها الصحابي معنى ذلك أنه أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون اجتهد فيها. فإذا في هذه الحالة هذا القول من الصحابي الذي ليس إجماعا وليس مرفوعا هل هو حجة أو ليس حجة؟ فيه خلاف عند الأصوليين. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه حجة، هذا المذهب المروي عن مالك رحمه الله تعالى وعن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي في أحد قوليه كما ذكر المصنف هنا، وهو أن قول الصحابي حجة. ودليل ذلك ما للصحابة من فضل، لأنهم عايشوا التنزيل وأدركوا مواقع الآيات القرآنية مع ما لهم من عظيم الورع والتقوى ومن طول ملازمة صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ومن العلم باللغة العربية ومن الفضائل والمناقب التي تجعل قولهم ليس كقول غيرهم من أحد هذه الأمة، خاصة أنه قد ورد في فضلهم أشياء كثيرة كهذا الحديث الذي ذكره الشارح هنا كما سيأتي، وهو حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، وهذا حديث لا يصح ولكنه مشهور في كتب الفقه والأصول ونحوه، ويغني عنه كثير من الأحاديث ومن الآيات القرآنية التي دلت على فضل الصحابة أو على فضل أناس مخصوصين منهم، كالذي ورد في فضل الخلفاء الراشدين أو في فضل أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهكذا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ليس حجة، وهذا هو الذي ذكر المصنف هنا أنه مذهب الشافعي في قوله الجديد يعني لما دخل مصر، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه جماعة من الأصوليين وقالوا الصحابي لا شك أن له فضلا عظيما ولكن ليس معصوما من الخطأ، فكيف يكون قوله حجة؟ كيف يكون قوله حجة وهو ليس معصوما من الخطأ؟ والمجتهد ما دام ليس معصوما فالخطأ وارد عليه، فكيف يكون قوله حجة؟ إذن هذا الخلاف في قضية قول الصحابي. ولذلك قال الشارح هنا وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من غير الصحابة. إذن هنا مسألتان يذكرهما المصنف، وهو أولا يذكرهما الشارح، أولا الصحابي هل هو حجة على غيره من الصحابة؟ لا، يقول لك ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا، بمعنى إذا قال الصحابي قولا وقال الصحابي قولا غيره فلا نجعل قول هذا حجة على الآخر. لما؟ لأنهم جميعا أئمة مجتهدون في عصر واحد، فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر، وهذا كما يقول الشارح اتفاقا. وإنما الخلاف والنزاع الذي ذكرنا من قبل إنما هو فيها القول الصحابي حجة على من بعدهم، على من على غير الصحابة. قال على القول الجديد وفي القديم هو حجة، وهو قول مالك رضي الله عنه لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وذكر الواحد لا مفهوم له فإن الخلاف جار فيما لم يجبع عليه. حين يقول المصنف أو غيره من الأصوليين، حين يقول قول الواحد من الصحابة، لا يفهم من ذلك أن كلامنا إنما هو في الواحد فقط، لا، المقصود قول من لم يصل إلى أن يكون إجماعا، ليكون قول واحد أو اثنين أو ثلاثة ما دام لم يصل أن يكون إجماعا للصحابة، فهذا كله ماذا نقول فيه؟ نقول فيه ما قلنا في قول الواحد من الصحابة. الآن بعد ذكر هذا الخلاف، في الحقيقة هذا من أشهر المسائل الخلافية عند الأصوليين، وينبني عليه ما لا يحصى من الفروع الفقهية، لأن للصحابة أقوالا كثيرة في المسائل الفقهية. ولا شك أن هذه المسألة هل نحتج بقول الصحابي أم لا هي مسألة مهمة عند الأصوليين. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الصحابي فيما لا نص فيه وما لم يخالف فهو حجة، قول الصحابي فيما لا نص فيه ولم يخالف هو حجة. إذن معنى ذلك أننا نشترط هنا شرطين، الشرط الأول أن يكون قول الصحابي لا يخالف نصا صريحا، لا بد أيضا من هذا الشرط، لأن ما يكفي أن نقول قول الصحابي يخالف النص بفهمنا نحن لهذا النص وتأويلنا لهذا النص، لا، ينبغي أن يكون النص صريحا في مخالفة القول الذي ذهب إليه ذلك الصحابي، بحيث لا يحتمل التأويل، بحيث لو قلنا إن هذا النص موافق لقول الصحابي نحتاج إلى أن نؤول النص تأويلا متكلفا. ففي هذه الحالة لا يعتد بقول الصحابي إذا كان النص صريح، إذا كان النص صريحا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يخالف، بمعنى لا يخالفه صحابي آخر، إلا من بعد الصحابة ليسوا في درجة الصحابة. وذلك يقول الأصوليون قول الصحابي ما لم يخالف حجة. وعليه فإذا قال الصحابي قولا وقال غيره من الصحابة خلافه لم يكن أحد القولين أولى بالاتباع من القول الآخر، وحينئذ ماذا نفعل؟ نحتاج إلى الترجيح بين أقوالنا. إذا كانت المسألة لا نص فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع فيها، وقال فيها أحد الصحابة بقول وقال صحابي آخر أو صحابة آخرون بقول مخالف، نحتاج إلى الترجيح، ننظر إلى الأدلة الشرعية الأخرى وننظر إلى أقرب القولين إلى الأدلة الشرعية الأخرى. إذن هذا مجمل أو ملخص ما يمكن أن نقول عن قول الصحابة. المسألة فيها كلام كثير جدا عند الأصوليين، من أراد أن يفصل في المسألة يمكن أن يرجع إلى كتب أصول الفقه المبسوط. ثم انتقل إلى باب الأخبار، وهو الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل، باب الأخبار وأخبار الآحاد ونحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدروس وبهذه المسائل العلمية التي نأخذ. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.